كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله يا أهل القرآن. ومع الحديث 11 الأخذ باليقين والبعد عن الشبهات، عن أبي محمد الحسن بن علي رضي الله عنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أولا، راوي الحديث هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابنته الحسن بن علي رضي الله عنه، سيد شباب أهل الجنة. هو وأخوه الحسين كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد منتصف شهر رمضان سنة 3 من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وصار خليفة للمسلمين بعد أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. مات سنة 49 ودفن في البقيع رضي الله عنه. يحدثنا أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صغير السن، يعني ولد سنة 3، والنبي عليه الصلاة والسلام التحق بالرفيق الأعلى سنة 10 للهجرة، يعني لم يكن عمره سوى 7 سنوات أو أقل عندما سمع هذه الكلمات من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا أن الصحابة الكرام كانوا يأخذون أولادهم إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الصغار كانوا ينصتون لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعون حديثه ويعقلونه. يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا حفظ؟ دع ما يريبك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، دع ما يريبك. إذا الأمر الذي تريد فعله دخل شك في قلبك أحلال هو أم حرام، دعه، اتركه، دع ما يريبك من الأفعال، من الطعام. هذا الطعام دخل في قلبي شك، أهو حلال أم حرام؟ يعني هل هو لي أم هو لجاري أم هو لشريكي؟ دعه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دائما الإنسان المؤمن يحاول يتورع عن الحرام ويأخذ بالحلال، يفعل الحلال، يأكل الحلال، يشرب الحلال، يتعامل بالأمور الحلال، ويترك الأمور التي فيها شبه تورعا وتقربا إلى الله عز وجل. وأما إذا وقع الإنسان في الشبهات فربما يقع في الحرام بعد حين. لذلك دع ما يريبك، الأمور التي نشك فيها والتي فيها مشكلة ما ندعها ونفعل الأمور التي لا مشكلة فيها تورعا وتقربا إلى الله عز وجل، لكن من غير وسوسة. يعني مثلا الإنسان غسل وجهه 3 مرات فخطر في باله: هل مرتين إلا 3 مرات؟ لا، هنا لا نوسوس، خلص 3 مرات ولا نوسوس. أما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك من الأمور المحرمة ومن الأمور التي فيها شبه، كما قلت مثلا: هذا رأيت ليرة على الأرض، يا ترى هذه لي أم لا ليست لي؟ دعها. وإلى ما لا يريبك، خذ المال الحلال للصرف أو سل عنها حتى تتأكد وتأكد بشكل جيد أنها لك، ثم بعد ذلك تأخذها تحريا للحلال. إذن المؤمن دائما يتحرى الحلال، نسأل الله أن يجعلنا كذلك. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور.